السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه المسألة من أشرف مسائل الصدق، من أشرف مسائل أصول الدين، وإليها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون وحجب عن حجب عنها المحجوبون الذين هم عن الله محجوبون وعن بابه مطرودون كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فإن أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو التنعم برؤية الله عز وجل، بالنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. فهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، ومع ذلك أنكر هذه المسألة وهي رؤية الله في الآخرة، أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وإنه لا يرى إلا الجسم، والله ليس بجسم حتى يرى. فأخلق بهم وحري بهم أن يحرموا من رؤية الله عز وجل. والنصوص التي دلت على رؤية الله تعالى كثيرة، ومنها في القرآن قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة، وهي البهاء والحسن والجمال، يومئذ حسنة بهية جميلة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها. فالنظر هنا عدي بإلى، وآتى بكلمة الوجه، فلا يتدل على رؤية الله تعالى بالعين الباصرة التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة بهية، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. فالآية صريحة في الرؤية، وذلك أن الله تعالى أخبر عن المؤمنين أنهم يرون ربهم، وأدى بأداة إلى، وأتى بلفظ الوجه، فدل ذلك على أن المراد الرؤية بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. والنصوص التي في السنة فيها إثبات الرؤية نصوص متواترة بلغت، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا، كلها في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر يعني في ليلة الرابعة عشرة، مستدير كامل واضح. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال العلماء: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعتم أن تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وعلى صلاة قبل غروب الشمس العصر. قال العلماء: إن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما البردان، من صلى البردين دخل الجنة، هما الفجر والعصر. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون، هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا بلى. قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة بدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ومن الأدلة حديث أبي موسى أيضا صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا كبرياء، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه كلها أدلة صريحة، وأهل البدع أولوها، قالوا المراد بالرؤية هنا ليس المراد الرؤية بالبصر، وإنما المراد إما نظر التعطف والرحمة، نظر التعطف والرحمة، نظر التعطف والرحمة، وهذا لا يليق، لأن الله تعالى، لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه. وإما المراد التوقف والانتظار، التوقف وإما التفكر والاعتبار، أو التوقف والانتظار، وكل ذلك لا يليق، لأن النظر والاعتبار الآخرة ليست دار اعتبار وإنما هي دار اضطرار. وكذلك أيضا الناظرة، النظر بنا متوقفة لا يليق، لأن الدار الآخرة ليس فيها للمؤمنون، ليس عندهم انتظار وتوقف، لأن التوقف والانتظار فيه تعذيب للمنتظر وحرمان له. والآخرة المؤمنون لهم دار النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فليس المراد التوقف والانتظار، لأن النظر له معاني، النظر له معاني، يأتي النظر يراد به التوقف والانتظار، وهذا في الغالب إذا تعدى به، كقوله تعالى أولم ينظروا، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا معنى التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، أولم ينظروا يعني يتفكروا ويعتبروا، يعدى به. وأحيانا يعد بإيلام، يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ينظرون إليها ويتفكرون ويتأملون. ويأتي النظر بمعنى التعطف والرحمة، كقوله تعالى إن الذين اشتروا بعهد الله ما إيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظرة رحمة تعطف. ويأتي النظر بمعنى التوقف والانتظار، قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم خصمون، يعني ما ينتظرون، قول الله تعالى عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني منتظرة. ويأتي النظر بمعنى المعاينة بالأبصار، كما إذا عدي بإلى. وإذا عدي بإلى فإنه لا يمكن أن يراد به التوقف والانتظار. إذا عدي بإلى وأتي بكلمة الوجه فإنه لا يكون إلا معاينة بالأبصار، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتى بك إلى يعني تنظر إلى ربها، وأتى بالوجه وكلمة إلى، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة، كيف يقال هنا معنى وجوه إلى ربها ناظرة؟ المراد متوقفة منتظرة، أو مراد متفكرة معتبرة. التوقف والتأخر هذا لا يكون، ليس عند المؤمنين توقف وتأخر، بل هم موعودون بالجنة بالثواب العظيم، ليس عندهم تأخر. وكذلك القول بأنها للتوقف التفكر والاعتبار، الآخرة دار اضطرار وليس دار اعتبار. وكذلك قوله إنها نظر تعطف ورحمة، وجوء إلى ربها ناظرة يعني نظر تعطف ورحمة. الخلق لا يرحمون الله ولا يتعطفون عليه، هو الذي يرحمهم سبحانه وتعالى. فبطل تأويل هؤلاء أهل البدع الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة وتأولوها بهذه التأويلات. هذه المعاني تأتي، لكن لا تفكر الاعتبار يأتي إذا تعدى بفيه كما سمعنا. وكذلك التعاطف الرحمة يأتي، ولا لا يكلمه ولا أنظر إليه. وكذلك التوقف والانتظار، لكن في هذه الآية لا يمكن أن تحمل على هذه المعاني، وإنما المراد الرؤية النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل وعلا. نقول وجوه، أتى بكلمة الوجه وأتى بكلمة إلى. ويؤيد هذا النصوص الكثيرة كما سمعتم رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة ليس فيها لبس ولا تعب ولا مشقة، كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى هل تضامن في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال: هل تضامن في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالرؤية، تشبيه الرؤية أن المعنى أن رؤية المؤمن لربهم رؤية واضحة كرؤية الإنسان للقمر، رؤية واضحة لا يحصل له ضيب، ورؤية للشمس صحوا. فأنت الآن حينما ترى القمر هل يحصل لك تعب؟ هل يحصل لك مضايقة من أحد؟ ارفع رأسك وترى ما في مضايقة ولا ضيب. فكذلك المؤمن يرى ربه يوم القيامة بدون تعب. كذلك حينما ترى الشمس صحوا ليس دون أسحاب، هل في تعب؟ تزاحم أحد حينما ترانا ترى الشمس؟ ما في مزاحمة، كل يرى الشمس هو في مكانه، كل يرى القمر هو في مكانه. فكذلك المؤمنون يرون ربهم كذلك، لا يضامون في رؤيته، لا يحصل لهم ضيب ولا مشقة. ومن أدلة أهل السنة على رؤية المؤمنين لربهم القيامة إجماع المفسرين على أن الرؤية في هذه الآية وفي النصوص أنها رؤية عين، رؤية بالعين المجردة التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. أجمع المفسرون على ذلك. وثالثا من الأدلة الثالث على رؤيتهم إلى ربهم يوم القيامة قول الله تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. أخبر الله تعالى أن الكفار محجوبون عن الله، فدل على أن المؤمنين لا يحجبون بل يرونه يوم القيامة. ولو كان المؤمنون محجوبين لتساوهم الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أخبر الله أن الكفار محجوبون، أن الكفار محجوبون عن الله فلا يرونه، فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم ولا يحجبون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على الرؤية، فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا. لما حجب الله الكفار من رؤيته في السخط لأنه مسقوط عليهم دل على المؤمنين يرونه في الرضا لأنه رضي عنهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلت على أن الكفار محجوبون عن الله، فدل على أن المؤمنين يرونه. ولو كان المؤمن لا يرونه لتساوهم الكفار في عدم الرؤية. الدليل الرابع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة في رؤية الله في الجنة كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك في قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في سورة قاف، قل ولدينا مزيد، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الدليل الخامس أن النصوص التي فيها اللقاء، لقاء الله التي فيها لقاء الله عز وجل، فإن اللقاء يكون معه الرؤية كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يلقونه وينظرون إليه. ملاقوه تلقونه ملاقو ربهم، فاللقاء يكون معه الرؤية. أهل البدع من الجهم المعتزلة استدلوا على أن المؤمنين لا يرون الله بأدلة، منها قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا الله تعالى نفى الإدراك والمراد بذلك الرؤية، فدل على أن المؤمنين لا يرونه، لا تدركه الأبصار. وأجيب بأن الآية نفت الإدراك ولم تنف الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية، فإن الإدراك معناه الإحاطة ولا منافاة بين الرؤية وبين الإحاطة، فالإنسان يرى الشيء ولا يحيط به. والمعنى لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به رؤية وإن كانت تراه لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء، لا تدركه الأبصار، بل إن بعض المخلوقات تراها ولا تحيط بها رؤية، فالخالق أولى بذلك. فأنت ترى البحر ولا تحيط به رؤية، ترى البحر لكن لا تحيط به رؤية، بمعنى أنك لا تحيط به من جميع الجهات، وينتهي بصرك والبحر لم ينتهي. وكذلك الجبل، إذا كان الجبل مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو فأنت تراه لكن لا تحيط به رؤية إلا إذا ركبت السيارة تدور عليه حتى تحيط به. وكذلك المزرعة، كان لك مزرعة 10,000 متر ب10,000 مثلا، أو 10,000 كيلو ب10,000، فأنت تراها تشاهدها لكن لا تحيط بها رؤية حتى تدور عليها. كذلك السماء الآن تراها ولا تحيط بها رؤية. السماء الآن نراها لكن هل تحيط بها بجميع الجهات؟ لا. بل والأرض الآن تراها ولا تحيط بها رؤية. أنت الآن في الأرض لكن ما تحيط بأطرافها. البلد المدينة تراها ولا تحيط برؤية. فإذا كان المخلوق بعض المخلوقات ترى ولا يحيط بها رؤية فالخالق أعظم وأعظم. عندك مخلوقات لا يحاط بها فكذلك الرب من باب أولى لا يحاط به رؤية لكمال عظمته. فالإدراك قدر زائد عن الرؤية. قول لا تدرك الأبصار المعنى تراه الأبصار لكن لا تحيط به رؤية. كما أن العباد يعلمون ربهم ولكن لا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. فكذلك يرونه ولا يحيطون به رؤية. ومن الأدلة على أن الرؤية غير الإدراك قول الله تعالى في قصة موسى لما أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل فتبعهم فرعون وجنوده. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون سوف يدركنا فرعون وقومه. البحر أمامنا فإن خضناه غرقنا وفرعون وجيوشه خلفنا فإن وقفنا أدركنا إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراء الجمعان كل منهما يرى الآخر. موسى والجمع الذي معه وفرعون والجمع الذي معه تراء كل يرى الآخر. ثبتت الرؤية فقالوا إنا لمدركون يعني سوف يحيطنا يحيط بنا فرعون. فقال موسى كلا يعني لستم بمدركين إنما يا ربي سيهدين. فموسى نفى أي شيء؟ نفى الإدراك وهو الإحاطة. فلا لا يحيط بكم العدو لأن الله معي سيهدين. والرؤية ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة. كل ترى الجمعان كل يرى الآخر يرونهم من خلفه لكن خافوا أن يدركهم فرعون ويحيط بهم. فقال موسى ألا لستم مدركين ما سيهدي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان 12 طريقا يبسا في الحال. قدرة الله العظيمة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. الذي خلق الماء قادر على أن يجعله يابسا فصار 12 طريق 12 طريق يبس في الحال وصار عن يمينه وعن شماله كالجبال الماء كالجبال 12 طريق لأنهم لأن بني إسرائيل 12 كل قبيلة تسلك طريق كل قبيلة تسلك طريق. وقيل إن البحر الماء لما صار كالجبال عن يمين وعن شمال الداخل إن الله تعالى جعل فتحات في هذا البحر حتى يشاهد كل واحد منهم الآخر. كل قبيلة وهي تدخل تشاهد القبيلة الثانية في الطريق الثاني كل واحد طريق وبينهم البحر كأنه جدار بينهم كأنه لكن جعل الله فتحات. فتكامل موسى وقومه داخلون ثم خرجوا من الجهة الثانية فتبعهم فرعون. فلما تكامل موسى فرعون وقومه داخلون وتكامل موسى وقومه خارجون من الجهة الثانية أمر الله البحر أن يعود إلى حالته. فانطبق البحر عليهم صارت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحر نعوذ بالله. والشاهد أن قول موسى إن كلا إنما ربي سيهدين فالإدراك ليس هو الإحاطة. فهذا في الرد على البدع الذين يقولون يستدلون بهذه الآية على عدم الرؤية لا تدركه الأبصار والمعنى أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية. ومن أدلتهم على نفي الرؤية قول الله تعالى لموسى لن تراني. موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، فلما سمع كلام الله طمع في أن يرى ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. انظر إلى الجبل إن استقر مكانه، فلما تجلى الله الجبل جاء في بعض الآثار أن الله تعالى كشف الحجاب عن الجبل بمقدار الخنصر. ماذا حصل الجبل؟ انساخ الجبل وتدكدك، فاندك الجبل وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدحدح. انساخ الجبل وتدكدح. قالوا قول الله لموسى لن تراني يدل على أن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا إن لن للتأبيد في المستقبل، تفيد التأبيد وأنه لا يراه في المستقبل. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن لن لا تفيد التأبيد في المستقبل، وإنما هي للنفي المؤقت في الدنيا. حتى ولو قيدت بالتأبيد، حتى ولو قيدت، فإن الله أخبر عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت، قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت به، قيدت بالتأبيد. ثم أخبر أنهم تمنوه في الآخرة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت في الآخرة، وفي الدنيا ما لا يتمنونه. فإذا لن لا تفيد التأبيد، لن إيش؟ تفيد النفي المؤقت. وهذا هو الصواب، أن لن لا تدل على التأبيد، على النفي المؤبد. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. من رأى النفي بلن مؤبدا قوله رد هذا القول واعضد سواه. إذن هذا قول مردود، ليست لن النفي المؤبد. ويدل على ذلك أيضا أمور. أولا أن رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة، ولكنها جائزة عقلا وليست، ولكنها غير واقعة شرعا. والمانع من رؤية الله في الدنيا هو عدم ثبات الإنسان على رؤية الله، لأن الإنسان بشر ضعيف لا يتحمل ولا يستطيع أن يثبت رؤية الله تعالى. فقول الله تعالى لن تراني، يعني لن تراني ببشريتك الضعيفة، ولكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية فيثبتون فيها لرؤية الله عز وجل. فإذا لن لا تفيد النفي ولا تدل على الاستحالة، بل الرؤية الله جائزة في الدنيا، جائزة عقلا جائزة، ما هي مستحيلة، ولكنها غير واقعة شرعا. ولو كانت الرؤية مستحيلة ممنوعة استحالة لأنكر الله على موسى سؤاله الرؤية، كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه. نوح سأل ربه نجاة ابنه لما غرق ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. عند ذلك سأل ربه نجاة ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان الجواب؟ قال الله إنه ليس من أهلك. يا نوح، قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر الله عليه السلام نجة ابنه، فلو كانت الرؤية غير جائزة لأنكر الله على موسى، ما قال لا تسأل الرؤية. ثم أيضا من الأدلة أنه علق الرؤية بشيء ممكن لا بشيء مستحيل، فإنه علق على استقرار الجبل، قال فإن انظر الجبل فإن استقر مكانه فستراني، والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. أيضا من الأدلة على أن لا تفيد التعبيد الترقيم عندكم الآن من الرابع والخامس، أن الله لم يعلقه، لم يأتي بلفظ يدل على الاستحالة، ما قال إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو رؤيتي مستحيلة، بل قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا. ومن الأدلة أيضا الخامس أو السادس أن الله تعالى تجلى للجبل، والجبل جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلا أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه في دار كرامة من باب أولى. ومن الأدلة أيضا أن الله تعالى ناجى موسى وناداه وكلمه، ومن جاز تكريمه ومنجاته جاز له الرؤية. ومن الأدلة أيضا على أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة أن الرؤية رؤية الله نعيم، ادخله الله لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا. رؤية الله نعيم، أعظم نعيم يطلع الجنة، ادخله الله لمن؟ للمؤمنين. فهذا هذه كلها ترد على المعتزلة الذين يقولون إن لن تفيد التعبيد وإن الله لا يرى في الآخرة. ومن المسائل التي تتعلق بها بهذه المسألة رؤية الكفار في الدنيا، هل يرون في الآخرة؟ هل الكفار يرون الله في موقف القيامة؟ رؤية الله في موقف القيامة غير رؤية الله في الجنة للمؤمن، هذا مجمع عليه. رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في موقف القيامة. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط ولا يراه الكفار، سواء الكافر الذي يظهر كفره كالوثني أو الكافر الذي يسر كفره كالمنافق، لا يراه إلا المؤمنون. واستدلوا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط، يراه المؤمنون والمنافقون الذين يسرون، الذين يظهرون الإيمان ويسرون الكفر. وهذا دل على الحديث الصحيح أنه ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما تعبد، فيتبع كل أمة تتبع معبودها، من يعبد الأصنام يتبع الأصنام، من يعبد النيران يتبع النيران، فيتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها المنافقون، فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى في غير الصورة التي يعرفون، فيمكن فيقول نعوذ بالله منك، هذا ربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتى ربنا عرفنا، فيتجلى لهم الصورة التي يعرفون فيسجدون له، فيصل له المؤمنون، وأما المنافقون فيريدون السجود فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا، ما يستطيع أن يثني ظهره، يصير طبق. وهذا هو معنى قوله تعالى يوم يدعون كلا سنستجلهم الحزن، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المنافقون لا يستطيعون، وكشف الساق هذه علامة جعل الله تعالى المؤمنين كشف الساق في إثبات الساق لله عز وجل. هنا يوم يكشف عن ساق في الآية ليست صريحة في الصفة، ولكن إذا ضممت إلى الحديث يكشف ربنا عن ساقه، هذا الصريح في إثبات الساق لله عز وجل. فهذه علامة المؤمنين كشف الساق، فإذا رأى المؤمنون العلامة سجدوا له، وأراد المنافقون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا فلا يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم. يراه المؤمنون في موقف القيامة 5 مرات أو 4 مرات، يرونه أولا ثم يرونه ثانية في الصورة التي في غير الصورة التي رأوا في أول مرة فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي رأوا في أول مرة فيعرفونه فيصلون له. فإذا رفعوا رؤوسهم رأوا في المرة الرابعة، رأى 4 مرات، 4 مرات يرونه أولا ثم يتجلى لهم في الصورة التي في غير الصورة التي يعرفون فينكرون ويقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيعرفونه ويسجدون له، ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوا في المرة الرابعة 4 مرات، هذا في موقف القيامة. والمنافقون يكونون معهم، لماذا يكونون معهم؟ لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون معهم فكانوا معهم في الموقف، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين فلا يرونه. ثم يسير المؤمنون لأن الكفرة اليهود والنصارى والوثنية كلهم تساقطوا في النار، ما بقي إلا المؤمنون والمنافقون. ثم يسير المنافقون والمؤمنون سيرا واحدا، ثم ينطفئ نور المنافقين ويفصلون عن المؤمنين، يضرب بينهم بسور له باب، باطنهم فيه الرحمة وظاهرهم من قبل العذاب. فينادي المنافقون المؤمنون ألم نكن معكم نصلي معكم في الدنيا نحن معكم؟ قالوا بلى. قال المؤمن بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يمكر بهم كما مكروا في الدنيا، فكانوا مع المؤمنين فظنوا أن خداعهم سينطلي وأنهم سيستمرون على ما كانوا عليه في الدنيا، فيمكر بهم وينفصلون عن المؤمنين. هذا القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، قال بعضهم وزاد غبرات أهل الكتاب، يعني بقايا أهل الكتاب، هذا يحمل على بقايا أهل الكتاب الذي كانوا على التوحيد وآمن. القول الثالث أنه يراه جميع الكفار، يرونه رؤية عذاب، رؤية تعذيب، يرونه رؤية عذاب ثم يحتجب عنهم، رؤية تعذيب وتوبيخ وتقريع. قالوا مثال ذلك كما يرى اللص السارق يؤتى به الحاكم ويراه ثم تقطع يده، فيراه رؤية عذاب من التعذيب. إذا أتي بالسارق أتي بالجاني إلى إيش؟ إلى الحاكم الذي يريد أن يقيم عليه الحد، هل تفيده رؤيته؟ رؤية تعذيب. فكذلك رؤية الكفار لله في موقف القيامة رؤية تعذيب لا تفيدهم إلا تعذيبا وتوبيخا وتقريعا. وأرجح هذه الأقوال والله أعلم القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لأن الحديث صريح صريح لأنه يتجلى للمؤمنين والمنافقين، وأن المؤمنون يسجدون والمنافقون لا يستطيعون السجود. وفي الآية كذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. رؤية الله في الدنيا، المسألة هل يرى الله في الدنيا؟ هل يرى الرب في الدنيا؟ الجواب ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء في حديث ما معناه أنه لا رؤية لله إلا بعد الموت، وعلموا أنه ترى ربكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. وأجمع أهل الحق المؤمن بجميع طوائفهم أن الله لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالف في هذا إلا بعض الملاحدة من الصوفية الذين يقولون يمكن يرى الله في الخضرة، كل مكان أخضر يقول هذا لعل الله في هذا في هذا المكان مكان أخضر. وهؤلاء الملاحدة لا قيمة له، لكن أجمع المسلمون على أن الله لا يراه أحد في الدنيا لهذا الحديث: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم يختلفوا في أحد، لا يراه لا نبي ولا غيره إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، ولكن اختلفوا في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء، هذا محل خلاف. أجمع العلماء على أنه لا يرى أحد في الدنيا، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه في الأرض، لم يرى ربه. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وهذا ذهب إليه بعض جمع من العلماء كالنووي والقرطبي والقاضي عياض وجماعة، قالوا إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه. والقول الثاني أنه لم يره بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، رآه بعين قلبه لا بعين رأسه. وما معنى رآه بعين قلبه؟ قال بعضهم جعل الله له عينا في قلبه، صواب أن المراد الرؤية القلبية هي التصور الحاصل من الرؤية بالعين، التصور الحاصل من رؤية العين. هذا هو الرؤية بعين القلب. فجاء عن ابن عباس، فجاء عن بعض السلف إنكار الرؤية رؤية الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، من ذلك عائشة رضي الله عنها وابن مسعود أنكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج. قالت عائشة لمسروق لما سألها، سأل مسروق عائشة قال: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وكذلك روي عن ابن مسعود. وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. جاء عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وجاء عن الإمام أحمد أنه رأى ربه، ولكن جاء عن الإمام أحمد رواية أخرى عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده. وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في قلبه. فعلى هذا تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها الخلاف، قيل رآه وقيل لم يره، قيل رآه بعين رأسه وقيل لم يره وإنما رآه بعين قلبه. وجمع أهل العلم بين هذه الأثر، جمع المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، جمعوا بينهما وقالوا لا منافاة بينها. فالآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تحمل على رؤيته بفؤاده بقلبه، والآثار والنصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم ير ربه تحمل على نفي الرؤية بعين الرأس. النصوص والآثار التي فيها أن النبي لم يراه لم ير ربه يعني لم ير ربه بعين رأسه، والنصوص التي فيها أنه رآه تحمل على أنه رآه بعين قلبه. وكذلك ابن عباس رؤي عنه قال إن أنه رأى ربه ورؤي عنه رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. جاء عن ابن عباس أن قال إن النبي رأى ربه، وجاء عنه قال رآه بفؤاده، فقول رأى ربه هذا مطلق وقول رآه بفؤاده مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. فقال الرواية التي فيها أنه رآه تحمل على أنه رآه بفؤاده. وكذلك الإمام أحمد جاء عنه في رواية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وجاء رواية عنه أنه قال إن رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، تحمل الرواية المطلقة على المقيدة، ويحمل على المراد رآه بفؤاده. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تفترق، فتكون النصوص التي فيها أنه رأى ربه محمولة على الرؤية بفؤاده بعين قلبه، والنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه أي لم يره بعين رأسه، فلا يكون هناك خلاف. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة المعراج، من الله كلمه سمع كلامه بدون عسر بدون حجاب، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم لما نزل إلى موسى في السماء السادسة سأله ماذا فرض عليك ربك، فرضت في أول الأمر 50 صلاة، قال 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفية لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالج بني إسرائيل أكثر من ذلك، ومعه جبريل، جبريل يهبط به. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كان يستشيره فأشار إليه النعم، فعلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل جلاله، فسأل ربه التخفي ويسمع كلام الله بدون واسطة، فخفف الله عليه 10 وفي رواية 5، صارت بدل 50 40 صلاة أو 45 صلاة. ثم هبط به جبريل إلى موسى في السماء السادسة، فأمره موسى أن يسأل ربه، قال ارجع إلى ربك واسأله التخفي لأمتك، إن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك أو لا تطيق 45 صلاة. فاستشار جبريل فأشار إلى نعم، فعلى به جبريل إلى الرب جل جلاله، فسأل ربه التخفي فخفى عنه 10 فصارت 30 أو 5 فصارت 40. ثم هبط به إلى موسى فأمره نسأل ربه التخفي، وجعل يتردد بين ربه وبين موسى حتى وصلت إلى 5 صلوات، فهبط إلى موسى فسأل موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فرض عليك ربك يا محمد، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك واسأله التخفي لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت، إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، الحمد لله. العشرة بعشر أمثالها، 5 صلوات ب50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها. فسمع كلام الله بدون واسطة لكنه لم يره بوراء حجاب، هذا هو الصواب، أن الله تعالى فرض على النبي الكريم الصلوات وسمع كلام الله من دون حجاب بدون واسطة، يعني سمع كلام الله ليس بواسطة جبريل ولكنه لم ير ربه، بينه وبين الحجاب في الرؤية وليس بينه وبين الحجاب في الكلام، في الكلام بدون حجاب والرؤية بالحجاب. ومن الأدلة أما القول بأنه رأى بعين رأسه هذا قول مرجوح، قول مرجوح، والأدلة التي فيها نفي الرؤية كلها تدل عليه. ومن الأدلة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن الرؤية نعيم، رؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة فلا يكون لأهل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهم. ومن الأدلة أيضا على أن النبي لم ير ربه الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في صحيح. لو كشف الحجاب احترق، لاحترق الخلق كلهم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والرسول من خلقه أو ليس من خلقه؟ من خلقه، داخل في هذا. لو كشفه لا أحرق سبحة وجهه من تهيله بصره من خلقه، هو محمد من خلقه، داخل في هذا العموم. فدل على أن النبي لم يرى ربه، لو كشف الحجاب لاحترق، فهو محجوب عن الرؤية وإن كان لم يكن محجوبا عن الكلام، سمع كلام الله بدون حجاب بدون واسطة ولكنه لم يرى الله، بل سمع كلام الله من وراء حجاب. ويدل عليه قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو من وراء حجاب، دل على أن الله إذا كلم بشرا يكون من وراء حجاب، يعني حجاب الرؤية. هذه هي هذه المسألة، هذه المسألة العظيمة التي هي مسألة الرؤية التي من أشرف مسائل أصول الدين، وإذا شمر المشمرون وتنافس الجهة المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المفلحين الذين هم من أهل دار كرامته وجنته، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين هم يتمتعون برؤية الله عز وجل في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين الذين يكرمهم الله ويمتعهم بدار كرامته وبالنظر لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نقرأ كلام المؤلف في الرؤيا، شوف كلام المؤلف في الرؤيا. وكان يذهب، نعم وكان يذهب، وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، وقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه بالوجه وأنكر ما قرنه بالوجه، يعني لما قرن بالوجه قال وجوه قرن بالوجه، وأتى بكلمة إلى التي تدل على الرؤية بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. كلمة وجوه، وجوه يوم الله، ما الفائدة بكلمة وجوه لو كان ليس المراد النظر؟ وجوه، الوجوه التي العين تكون في الوجه، المراد الرؤية بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يوم إلى ربها ناظرة. نعم. وأنكر نظر التعطف والرحمة، يعني هذا التأويل تأول بعض أهل البدع، قال وجوه يوم الناظرة يعني تنظر نظر تعطف ورحمة، هذا باطل قال المؤلف، لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا يرحمونه. نعم، كيف يكون نظر تعطف؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يعني تنظر إلى ربها، يعني نظر تعطف ورحمة، يقول هذا لا يمكن، لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه. نعم. ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه، ومن أجل أنه تبعيض وتكرير، ولأنه أدخل فيه إلى، وإذا دخلت إلى فسد الانتظار. قال تعالى نعم، هنا قوله ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه ليس بظاهر الآن، كلمة الانتظار مع أنه سيأتي بالانتظار فيما بعده، ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه ومن أجل أنه تبعيض وتكرير ليس بظاهر. نعم، قل ولن أدخل في إلى، وإذا أدخلت إلى فسد الانتظار. نعم، يعني لا يمكن أن يدخل إلى، لكن قوله ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه ومن أجل أن تبعيض وتكرير ليس بظاهر. نعم. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فقال عز وجل فناظرة بما يرجع المرسلون. هنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة يعني ما ينتظرون، هنا النظر المراد به الانتظار، يقول فناظرة يعني منتظر بما يرجع المرسلون. هنا النظر المراد بالنظر في الآيتين التوقف والانتظار، التوقف والانتظار، ولم يعده بكلمة إلى التي تفيد، التي تدل على الرؤية بالعين. نعم. فلما أراد الانتظار لم يدخل إلى. نعم. وروى الحديث المشهور في قوله ترون ربكم إلى آخره. نعم، يعني ترون ربكم كما ترون القبر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نعم. نسأل. وكان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، وقد سئل هل الموصوف القديم وصفته قديمان، فقال هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته. هذا المسألة، هذا البحث، هذا في الصفات، الصفة والموصوف، هل الصفة زائدة على الموصوف أو ليست زائدة؟ هل الصفة زائدة على الذات أو ليست زائدة؟ هذه مسألة لعل نرجع الكلام عليها غدا إن شاء الله، وغدا سيكون في درس إن شاء الله. ها؟ لا؟ ما فيه؟ إذا كان من شعبان؟ ها؟ نعم؟ ليش ما تكون الأربعاء؟ عادة هذه الأربعة، إذا لو كان من شعبان ما في درس؟ ما أدري. ها؟ إذا ودكم شيء. نعم. إذا ودكم درس بكرة. نعم. إذا ودكم درس بكرة. والله نعم نود هذا، لو كان إذا كان من شعبان ما في معنى، وإذا كان من رمضان نصح عشان نكمل. ها؟ ومحدد الآن يعني درس الدورة منعوكم، يعني يقول ما في درس. ها؟ ها؟ نعم، يعني ما في منع. طيب نتفق الآن على أن نأتي إذا كان من شعبان نأتي، وإذا كان من رمضان إذا كان الشق عليك فلا بأس، ولا ما في مانع حتى في رمضان ما في مانع. إيش المانع؟ نعم نعم. اليوم يسافرون اليوم البعض، ليس الجميع، ها هذا يسافر يبلغ الشهد الغائب، هذا يسافر يبلغ الدرس عن طريق الشريط وعن يعني إذا كان غدا إن شاء الله من شعبان نأتي، ها وإذا كان من رمضان ها فلا نأتي، ها طيب نتفق على هذا، إذا كان من شعبان نأتي وإذا كان من رمضان نسمح، بس يعني يكون وعد أن نأتي من حصل أحد يكون إيش كلام يعني ثابت هكذا. إذا كنتم لا تريدون مجمعين على هذا شيء آخر، هل أنتم مجمعون على عدم المجيء؟ ها ما في مانع إذا كان من شعبان نأتي، ها قولوا نأتي إذا كان من شعبان نأتي، وإذا كان من رمضان نسمح، خلاص نتفق على هذا. طيب الآن يأتي دور الأسئلة، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، يثبتنا على دينه القويم والذي قد عرفه. نعم الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل صحيح نقل الإمام ابن القيم بفناء النار؟ ها هذا إيش؟ هل صحيح نقل الإمام ابن القيم بفناء النار؟ هذا القول وقول فناء النار نسب إلى جماعة من السلف، جماهير أهل السنة أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان، دائما ثلاث سنين. روي عن بعض السلف أن النار تفنى بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة، وجاء سلوا بآثار ولا تثبت هذه الآثار، ومنها أنه لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه. رمل عالج رمل كثير لو لبثوا فيه مدة طويلة بقدر كل ذرة من التراب سنة ينتهي. وعلى هذا القول يقول إيش، هل هم خرجوا من النار؟ ما خرجوا، لكن النار هي التي انتهت. وفرق بين من يخرج من الحبس والحبس باقي في حاله، أو من يخرج من الحبس لخراب الحبس. واحد محبوس أخرج، هذا أخرج خراب، أخرج باختياره. واحد ما أخرج لكن الحبس خراب وانتهى سقط، فخرج لسقوط الحبس. هذا قول نسب هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا في صريحة، وقالوا صريحة في هذا، قد كتب فيها بعض الإخوان رسالة دكتوراه كنت مشرف عليها، قرر فيها أن شيخ الإسلام لا يرى هذا القول، وأنه يرى أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان. وأما ابن القيم رحمه الله فذكر في بعض كتبها قول بفناء النار وأطال، ففهم منها أنه يقول به. وكذلك في النونية ذكر فناء النار، ذكر بقاء الجنة وذكر بقاء النار، فالأقرب أن ابن القيم له قولان، أحدهما القول فناء النار والقول بعدم فنائها، لكن ننظر أي القولين هو الآخر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل كلم الله عبد الله بن الحرام رضي الله عنه، هل كلم الله عبد الله بن الحرام رضي الله عنه، وهل كلمه في الدنيا أم في الآخرة؟ نعم، هذا عبد الله بن الحرام والد جابر رضي الله عنه، قتل يوم أحد شهيدا، فبكت عليه أخته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه ولا تبكيه فإن الملائكة لم تزل تظله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر: إن الله كلم أباك كفاحا. وقال له: عبدي تمنى. فقال: ربي أن أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال الله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قول إن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة، هذه منقبة لعبد الله بن حرب وعلي بن جابر. إن الله كلم أباك كفاحا يعني لما مات، هو كلمه لما مات، ولما مات لما قتل انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. كلمه الله بعد موته كفاحا يعني بدون واسطة، وقال: عبدي تمنى. ماذا تمنى؟ قال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا أقتل مرة أخرى لما رأى من فضل الشهادة، تكون شهيد مرة أخرى. فقال الله: إني كتبت أنهم إلى لا يرجعون، من مات في الدنيا لا يرجع مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعرابي: أين يكون الناس عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماء؟ ما معنى إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أين يكون الناس عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. نعم، على ظهره الظلمة دون الجسر، الجسر يعني الذي يمد على ظهر جهنم يمر الناس عليه، يكون في الظلمة التي دون الجسر، يكون الناس يوم تبدو الأرض غير الأرض يكون في هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الخبر الذي يقول أن الإمام أحمد بن حنبل رأى الله في منام في المنام؟ ما صحة الخبر الذي يقول أن الإمام أحمد بن حنبل رأى النبي رأى الله في المنام؟ رأى ربه في المنام. رؤية الله في المنام ثابتة، أثبتها جميع الطوائف، والإمام أحمد فقط كثير يرى الله في المنام، ثابت رؤية الله في المنام، مو خاص بالإمام أحمد ولا بغيره. بل قال الشيخ الإسلام رؤية الله في المنام أثبتها جميع الطوائف إلا الجهمية، من شدة إنكارهم رؤية الله أنكروا رؤية الله حتى في المنام. ورؤية الله في المنام على حسب اعتقاد الشخص، ولازم من ذلك المشابهة، ما يلزم أن يكون الله مثل ما رأيته في المنام. رؤية الله في المنام على حسب اعتقاد الشخص، فإن كان الشخص اعتقاده صحيح رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير صحيح رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال في الحديث الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال بما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فعلمت، فقلت: يختصم الملأ الأعلى في نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة في نقل الأقدام إلى الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا النبي رأى ربه في المنام، والإمام أحمد رأى ربه وغيره. رؤية الله في المنام ثابتة، ولكن يختلف الناس في ذلك، فكل يرى ربه على حسب اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل يختلف في أشياء يعذر فيها بالجهل وأشياء لا يعذر فيها بالجهل. فالجاهل الذي جهل مسألة من مسائل الدين ولم يجد من يسأله عنها فهو معذور، يعني سأل وبحث ولم يجد من يسأله هذا معذور. والجاهل الذي في مسألة دقيقة خفية من أصول الدين مثل رؤية جهرها هذا معذور. ومثال ذلك قصة الرجل الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة وغيرها, الأحاديث الصحيحة في السنن في الصحاح والسنن والمسانيد, الرجل الذي كان مسلما على نفسه ولما حضرت الوفاة أمر جمع بنيه فقال أي أب كنت لكم, فأثنوا عليه قال فأثنوا عليه فقال إنه لم يبتئر خيرا, يعني لم يبتئر خيرا, جاء في بعض الأفضل أنه كان باشا القبور, فأخذ العهد والمواثيق على أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه يعني يطحنوه ثم ينظرون في يوم شديد الهواء فيذروه في الريح, وفي لفظ يذر نصفه في البحر ونصفه في البحر, قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا, وظن أنه إذا أحرق ثم طحن ثم ذر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت قدرة الله, ففعلوا به ذلك, فأمر الله البحر وجمع ما فيه وأمر الله البر وجمع ما فيه وقال الله قم فإذا هو إنسان قائم, فقال الله ما الذي حملك على ذلك, قال يا ربي مخافتك, فغفر الله له. قال العلماء إن هذا الرجل ما يمكن قدرة الله ولا أنكر البعث, لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أحرق وطحن وذر يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة, فهو أنكر كمال تفاصيل القدرة, والذي حمل عليه ليس على العناد وإنما الجهل والخوف, سمع أمرًا الخوف العظيم مع الجهل, فلو كان متعمدًا أو عالمًا لكان كافرًا لأنه أنكر قدرة الله, لكنه ما تعمد, ليس متعمدًا وليس عالمًا ولكنه جاهل حمله أن يفعل هذا الفعل شدة الخوف مع الجهل, فغفر الله له. قال هذا في مسألة دقيقة خفية. ومن الجهل الذي لا يعذر رجل جهل مسألة ولكنه لا يريد الحق فيها فلم يسأل ويستطيع يسأل, فهذا غير معذور لأنه لا يريد الحق. الحالة الثانية رجل جاهل مسألة لا يريد الحق ولو بحث لم يجد لكن لا يريد الحق, فهذا غير معذور. المسألة الثالثة جاهل في مسألة معلومة من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل, كشخص عشب المسلمين ولكنه يذبح القبور وينذر لها ويسمع القرآن, هذا غير معذور. جاهل في مسألة واضحة معلومة لكل أحد وإن لم تكن من أصول الدين ولو كانت من النوافل أو من السنة, كمن يجحد الوتر وهو عشم مسلم أو يجحد ركعتي الفجر ينكرها, هذا غير معذور. فعلى هذا يكون هذه الصور للجاهل الذي لا يعذر, هذه الصور للجاهل الذي يعذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الموقف الشرعي ممن ينتسب إلى الأشعرية في زماننا وهل نهجرهم؟ ما هو الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي ممن ينتسب إلى الأشعرية في زماننا وهل نهجرهم؟ ممن ينتسب إلى الأشعرية وإيش؟ في زماننا. نعم من ينتسب إلى الأشعرية, أشعري هو مبتدع, هو مبتدع, الأشاعرة مبتدعة ولا يكفرون, وإن كانوا هم يكفرون أهل السنة لكن السنة لا يكفرونهم, لأن المقيم قال بل كفرتمونا أو قدي في النونية, فلكن نحن نقول هم مبتدعة بخلاف المعتزلة, فإن المعتزلة كفرهم بعض العلماء وإن كان الجمهور لم يكفرهم, كالجهمية كفرهم خمسمائة عالم, أما الأشاعرة فلا هم مبتدعة. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع ورزق الله جميع ونفع الله. من صالح صلى الله عليه وسلم.